الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة مؤكدة، وبيان وقته. قال عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر، وبيان أنها سنة مؤكدة، وبيان وقته. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضيلة هذه الصلاة، صلاة الوتر، وهي من صلاة الليل، وهي من صلاة الليل. والوتر من السنن العظيمة المؤكدة، جاء فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عظم شان هذه الصلاة وأهميتها. و صدر رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وفيه قول علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، يعني ليس بفريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على العباد، لكنها سنة، سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سن الوتر، فهو من السنن المؤكدة، بل من آكد السنن، كما جاء في الحديث أن ولا سيما إذا وقع في جوف الليل، قال: أحب الصلاة إلى الله بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، الصلاة من جوف الليل. وجوف الليل في ثلثه الأخير هو وقت النزول الإلهي، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالوتر وقته موسع، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل أذان الفجر، هذا كله وقت للوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل الليل أوتر، في كل الليل أوتر، لكن أفضل ما يكون الوتر في آخر الليل، في آخر الليل، كما سيأتي معنا بذلك الأحاديث. قال علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن. وتر يحب الوتر، هذا فيه أن من أسماء الرب سبحانه وتعالى الوتر، وهذا الاسم يدل على التفرد، تفرد الرب سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل فرد لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى، وأنه فرد يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين، فلا يدعى إلا هو ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، يحب الوتر، هذا يتناول صلاة الوتر وغيرها، لكنها هي المعنية هنا في السياق، لكنه يتناول عموم الوتر. ولهذا تجد الأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام 33 و3 و7 وكلها وتر، كلها وتر، لأن الله عز وجل وتر يحب الوتر. قال فأوتروا يا أهل القرآن، فأوتروا يا أهل القرآن، وهذا في حث على الوتر، حث على الوتر وأمر به. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث أن الوتر سنة مؤكدة وليس بفرض. قال الخطابي رحمه الله تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على عدم وجوبه. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه بيان أن وقت الوتر موسع، وأن الليل كله وقت له من بعد صلاة العشاء إلى قبل دخول الفجر، قبل أذان الفجر، هذا كله وقت للوتر. فمن أحب أن يوتر في أول الليل أوتر، ومن أحب أن يوتر في وسط الليل أوتر، ومن أحب أن يوتر في آخر الليل أوتر. فالوتر وقته موسع، كل الليل وقت وقت للوتر، وأفضله آخر الليل، أفضله آخر الليل. ومن كان لا يطمئن لنفسه أنه يقوم من آخر الليل، فالمستحب في حقه أن يوتر أول الليل حتى لا يفوت على نفسه هذه الصلاة العظيمة المباركة، فيوتر أول الليل، ولو أوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ولو أوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، يصلي بعد العشاء النافلة البعدية للعشاء وهي ركعتان كما تقدم، ثم يصلي الوتر، ولو بعد العشاء مباشرة ثم يصلي الوتر، إن شاء أوتر بواحدة وهو أقل الوتر، أو 3 أو 5 الذي يتيسر له، المهم أنه لا يفوت هذه الصلاة، وقتها موسع، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وفي هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرحت ذلك، شرحت قولها من كل الليل أوتر، قالت من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فهذا يدل على أنه وقت موسع، وقت الوتر. ثم تقول رضي الله عنها وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر، وهذا أفضل وقت للوتر، هذا أفضل وقت للوتر وقت السحر، وهو وقت النزول الإلهي كما تقدم، لأنه ثبت في الأحاديث الصحاح المتواترة أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، ينزل في ثلث الليل الآخر الذي هو وقت السحر آخر الليل. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث جواز الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا فيه أن المستحب الذي ينبغي للمسلم أن يجعل الوتر خاتمة صلاة الليل، خاتمة صلاة الليل، يعني يصلي من الليل مثلا في أوله ما كتب له، ثم يعلم من نفسه أنه يريد أن يقوم في آخر الليل ويصلي أيضا ما كتب له، لا يصلي الوتر في أول الليل، لأن المستحب أن تكون صلاة الوتر هي آخر جميع صلاة الليل. صلاة الوتر المستحب أن تكون هي آخر جميع صلاة الليل، بمعنى أن تختم صلاة الليل بالوتر، فإن الله كما تقدم وتر يحب الوتر، يحب الوتر. لكن لو قدر أن شخصا صلى الوتر من أول الليل وكان يظن أنه ما ينشط للقيام، ثم قام نشيطا قبل الفجر وأحب أن يصلي، ما يقال له لا تصلي لأنك أوترت، يصلي، يصلي ما تيسر له، لكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، لا يوتر، يكتفي بالوتر الذي كان منه أول الليل، فيصلي ركعتين ركعتين. لكن إذا كان يعلم من نفسه كما تقدم أنه يقوم من آخر الليل، يؤخر صلاة الوتر فتكون بعد صلاة بعد صلاته في الليل كله يوتر. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب صلاة الوتر بعد جميع صلاة الليل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا الحث على المبادرة لصلاة الوتر قبل أذان الفجر. الصبح يدخل بأذان الفجر، فيقول: أوتروا قبل أن تصبحوا. من كان يصلي من الليل ينتبه، ينتبه، لا يؤخر الوتر أو يطيل فالصلاة إطالة تفوت عليه الوتر قبل أن يصبح، فيكون منتبها، يكون المصلي من الليل منتبها لأذان الفجر، بحيث يكون وتره قبل الأذان، حيث يكون وتره قبل أذان الفجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: آخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجر، ووقت الضرورة إلى صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. نعم، هذا في إسناده كلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن صلاة الليل صلىها من الضحى، لكن لا يوتر في الضحى. إذا كان يعني المرء يصلي من الليل 11 ركعة وفاته ليلة أن يصليها، يصليها في الضحى 12 ركعة، صليها في الضحى 12 ركعة، يعني يقضيها في الضحى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. ثم أورد هذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، يعني نائمة معترضة بين يديه، والسبب في ذلك عدم سعة الحجرة، لو كانت الحجرة واسعة جدا ما احتاج الأمر أن تكون في نومها معترضة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل صلاة طويلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان كما جاء في الحديث يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم قياما طويلا، وما كان يأمر عائشة أن تقوم مثل قيامه، يتركها نائمة، لكن أمر الوتر هذا ينبغي أن يعتنى به، يعتني به المرء مع أهله وولده، وإن لم يتيسر لهم ماذا؟ الصلاة من الليل أو الإطالة في صلاة الليل، أن يعتنى بالوتر، أن يعتنى بالوتر وأن يعود الأهل عليه سواء في أول الليل أو في آخر الليل بعد نافلة العشاء ركعتين، يعود أن يصلي بعدها ثلاث ركعات، يعود أن يصلي بعدها ثلاث ركعات إن كان ما تيسر له أن يصلي من آخر الليل، أن يصلي من آخر الليل، فكان يوقظها رضي الله عنها فتوتر. في رواية فإذا بقي الوتر، يعني من صلاته عليه الصلاة والسلام، هذا في آخر الليل، قال قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة، وهذا فيها الاهتمام بالأهل وصية لهم وحثا عليهم، وأيضا يقيم أهله ليصلوا من الليل ما تيسر، وخاصة ماذا؟ الوتر، خاصة الوتر. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه طلب المبادرة بالوتر لئلا يغلب عليه كسل النوم فيفوته الوتر. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث، حديث ابن عمر، هو نظير حديث أبي سعيد المتقدم: أوتروا قبل أن تصبحوا. هنا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر، يعني عجلوا بالوتر، عجلوا بالوتر قبل أن يأتي الصباح ويؤذن المؤذن ويكون انتهى وقت الوتر، ويكون انتهى وقت الوتر. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الأمر بالمبادرة بفعل الوتر قبل طلوع الفجر. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر، وبه ختم هذا الباب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا الحديث فيه الاهتمام بصلاة الوتر والعناية بأن تصلى من الليل سواء في أول الليل أو في آخر الليل، ألا تفوت. ثم ينظر المرء في حاله، إن كان يعلم من نفسه أنه ما ينشط للقيام في آخر الليل يصليها من أول الليل ولو بعد العشاء مباشرة، يصليها من أول الليل، لأن من بعد صلاة العشاء يبدأ وقتها، فيصليها من أول الليل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني رسول خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وعلى كل الوتر مطلوب في الليل، في أي الليل كان، أوله آخره وسطه، مطلوب في أي الليل، لكن يحرص المرء أن يكون آخر الليل، إن يعلم من نفسه أنه لا ينشط للقيام يصليه من أول الليل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، لأن آخر الليل أفضل. قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. الآن يعني اجتمع في هذا الحديث، اجتمع في هذا الحديث الترغيب في صلاة الوتر في آخر الليل من ثلاث وجوه، من ثلاثة وجوه. الأول حث النبي على ذلك في قوله: من طمع أن يقوم آخرا فليوتر آخر الليل. والأمر الثاني إخباره بأنها مشهودة، تشهدها الملائكة. والثالث تصريحه عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل، بأنها أفضل، أي عندما تقع في آخر الليل. قال الشارح رحمه الله: صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود الملائكة لها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا أوتر وأراد أن يصلي آخر الليل جاز له ذلك، ولا يوتر ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل وأحب أن يصلي جاز له ذلك، ما يقال إنك أوترت فلا تصل، بل جاز له ذلك، يصلي ما تيسر له، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. نعم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها، يعني كم يصلى من الضحى، وأيضا الحث على المحافظة عليها. وبدأ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ورد في الحث عليه أحاديث كثيرة جدا عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، جاء في ذلك أحاديث كثيرة في الحث على هذه الصلاة، ومن في الحث على هذا الصيام. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر مواظبا على ذلك في كل شهر فكأنما صام الدهر. وقد جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر كاملا. وإذا كان مستمرا على هذه الحال في كل شهر فكأنما صام الدهر، وهذا فضل عظيم. هذا فضل عظيم ما ينبغي أن يفوت، بل ينبغي أن يحرص عليه أن يصوم 3 أيام. وهذه 3 أيام التي تصام من كل شهر لا يلزم أن تكون أيام البيض، بل لو صامها مفرقة مثلا يصوم مثلا 2 وخميس و2، أو يصوم 2 و2 و2، أو 5 وخميس و2 مثلا، يفرقها ولا يفوت ذلك، كل شهر يجعل لنفسه نصيب 3 أيام، أو يصوم 3 أيام كلها في أول الشهر أو في وسط الشهر في البيض أو في آخر الشهر، أمرها موسع في الشهر كله مجموعة أو مفرقة، هذه 3 مجموعة أو مفرقة يواظب عليها كل شهر. فيقول أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، بصيام 3 أيام من كل شهر، هذه واحدة. الثانية 2 ركعتي الضحى، وهذا موضع الشاهد، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يواظب على 2 ركعتي الضحى، 2 ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد، أن أوتر قبل أن أرقد يعني قبل أن أنام. وفي الشرح يقول المصنف الإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وهذا شاهد حديث جابر، حديث جابر الذي مر معنا في آخر الترجمة السابقة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أوصاه صلى الله عليه وسلم بالوتر أول الليل احتياطا، لأنه قد لا يقوم آخر الليل فيفوته الوتر. وأوصاه بصيام 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وأوصاه بركعتي الضحى لأنهما أقل ما يحصل به صلاته. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي ذر، في حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصدقات كل يوم، كل يوم يصبح فيه الإنسان يحرص على الصدقات، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في رواية كل يوم تطلع فيه الشمس يوميا، يا على كل سلامة، السلامة المفاصل. والإنسان فيه 360 مفصل، وهذا نص عليه في حديث في صحيح مسلم، 360 مفصل، فهي 360 عدد أيام السنة، ومطلوب من الإنسان صدقات يوميا بعدد هذه المفاصل. وليست الصدقة مقصورة على الصدقة المالية، فهي أعم من ذلك، كما بيّن عليه الصلاة والسلام قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. إذا قلت سبحان الله 100 مرة هذه 100 صدقة، إذا قلت الحمد لله 100 مرة هذه 100 صدقة، إذا قلت الله أكبر 100 مرة هذه 100 صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. بدأ الصدقات عليه الصلاة والسلام بالكلمات 4 التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث الآخر قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. فبدأ بهذه الكلمات 4 التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله هذا فيه التنزيه لله، والتحميد الحمد لله هذا فيه الثناء على الله بما هو أهل، والتهليل لا إله إلا الله هذا فيه التوحيد وإخلاص الدين لله، والتكبير فيه التعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى. قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. عندما يأمر المسلم أخاه بخير أو ينهاه عن شر هذا صدقة، صدقة منه على أخيه، تصدق بها على أخيه. قال ويجزع من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزى من ذلك يعني في الصدقات كلها ركعتان يركعهما من الضحى، هذا يدل على فضل صلاة ركعتين، لا ركعتين كما حث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على ذلك، قال وركعتي الضحى، يحرص المرء على هاتين الركعتين، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. أيضا وقت الضحى وقت موسع، يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد انتهاء النهي، لأنه ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قدر ميل، يعني قدره العلماء بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو في حدود ذلك أو 12 دقيقة في هذا الحدود، هذا وقت نهي. إذا انتهى النهي بدأ ماذا؟ وقت صلاة الضحى، حتى الذي يسمى صلاة الإشراق هو من صلاة الضحى. صلاة الإشراق ما هي؟ صلاة للضحى في ماذا؟ في أول وقتها. صلاة الإشراق هي صلاة للضحى في أول وقتها، لأن وقت الضحى يبدأ بانتهاء وقت النهي ويمتد إلى وقت النهي، يمتد إلى وقت النهي، لأن أيضا قبل الظهر في حدود ربع ساعة تقريبا عندما تقوم الشمس في كبد السماء إلى أن تزول هذا وقت نهي، وأيضا يقدر قبل أذان الظهر بربع ساعة، فبعد طلوع الشمس بحدود ربع ساعة وقبل أذان الظهر بربع ساعة هذا وقت نهي، بين الوقتين بين هذين الوقتين ماذا؟ صلاة الضحى، وقت ممتد، وقت ممتد. لكن صلاة أداء هذه الصلاة في وسط الضحى أولى، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال هذا يعني تبدأ تحتر الشمس وتبحث الفصال يعني الصغار من الإبل الظل لأنها تبدأ تحتر الأرض، هذا في حدود التاسعة والنصف تقريبا العاشرة في هذا الوقت، هذا أفضل الوقت لصلاتها، لكن وقتها موسع من انتهاء النهي إلى ماذا؟ إلى بداية النهي، من انتهاء النهي إلى بداية النهي، من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذا كله وقت للضحى، يصلي متى تيسر له، أقل ذلك ركعتان، أقل ذلك ركعتان، مثل ما في هذا الحديث يجزى من ذلك ركعتان، ومثل ما في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى، وأكثر ذلك هذا يأتي الكلام عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله السلامة المفصل، وفي الحديث كمال شرف هذه الصلاة لأنها تكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فيتكفي من هذه الصدقات لأن كل المفاصل تتحرك في هذه الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن شرف الصلاة، شرف الصلاة كل مفاصل المرء تتحرك في صلاته، عندما يركع، عندما يسجد، عندما يقوم، كلها تتحرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ويزيد ما شاء الله، قولها ويزيد ما شاء الله، هذا يعني يفيد أنه ليس هناك حد للأكثر. يعني بعض أهل العلم قالوا أكثرها ثمان كما في الحديث الذي بعده، وبعضهم قالوا 12 ركعة، وبعضهم قال لا حد لها، يصلي إلا نفل مطلق، نفل مطلق يصلي ما تيسر له. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث إثبات صلاة الضحى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بقوله. قال المصنف رحمه الله: عن أم هانئ ثبت بفعله كما في حديث عائشة، وبقوله كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر المتقدمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه، وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. ثم ختم بهذا الحديث، قالت أم هاني رضي الله عنها: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. وذلك ضحى، وهذه قد تكون صلاة للضحى وقد تكون صلاة شكر لله عز وجل على ما من به ويسر من الفتح. نعم. قال الشارح رحمه الله: علم باستقراء الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد على 8 في صلاة الضحى ولم يرغب في أكثر من 12. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. قال: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. قوله ترمض بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة يعني شدة الحر، والفصال جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. من ارتفاع الشمس أي بعد انتهاء وقت النهي، وهو ينتهي بارتفاعها يعني قدر رمح، وهذا قدر في ربع ساعة تقريبا أو أقل من ذلك بشيء يسير. قال: إلى زوالها. إلى زوالها أي إلى حصول النهي الذي قبل الزوال، لأن قبل الزوال ينهى عن الصلاة عندما ترتفع الشمس وتكون في كبد السماء حتى تزول، هذا وقت نهي، وأيضا قدر في حدود ربع ساعة. فتجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، يعني من أول وقت إلى آخر وقت، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وقت موسع، يعني قرابة 5 ساعات تقريبا، وقت موسع، مثل ما مر معنا في صلاة الليل وقتها ماذا؟ موسع. فكذلك الضحى. والأفضل قال: أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى، وهذا في حدود 9:30 أو 10، هذا وقت أفضل وقت لصلاة الضحى.